بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين وجميع المسلمين. آمين آمين. قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومزيدي بسخط اللوى بين الدخول بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نزلتها من جنوب وشمالي ترى بعض الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. نعم. ترى بعض الأرآم. ترى من هنا. نعم. ترى بعض الأرآم. عندك أرآم ولا آرام؟ الآرام يقرأ هكذا وأصله الأرآم في القلب. على كل ترى، ترى أي تبصر، معنى ترى تبصر بعينيك. أصل البصر بالعين وهو بصر حسي وليس معنوي، والبصر قد يكون معنويا أيضا فيقال بصيرة، يأتي معنى بصيرة. إذا ترى أي تبصر وترى بعينيك بعر الآرام، أي بعر الآرام. الآرام جمع رئم وهي الظباء. الظباء ترى بعرها، والبعر ما يخرج منها، ما يخرج من هذه الحيوانات بعد ما إذا أكلت كما هو معروف العادة في الطبيعة، تخرج الفضلات، يقال لها الفضلات، فهذه الفضلات يقال لها بعر. يقال له إيش؟ بعر. ترى هذه، ترى هذا البعر في عرصاتها. عرصاتها جمع عرصة، عرصة، والعرصة الساحة، والعرصات قياسا الساحات. ترى بحر الآرام في عرصات هذا الماء، في عرصاتها. وقيعانها، وقيعان منخفضة جمع قاعم، كتاج وزنا، قاع قيعان منخفض واطمأن من الأرض. منخفض واطمأن من الأرض يقال قاع، وقد يكون جافا. لكن الأشياء اللي صفات هو المعروف فيه، فيجمع على قيعان، كتاج وتيجان. وقيعانها كأنها إيش؟ كأنه حب، كأنها ولا كأنه؟ كأنه يعود البعر، كأنه حب فلفل. الفلفل ما هو؟ تعرف الفلفل؟ هذا نوع من النبات، نوع من النبات قد يكون مدورا صغيرا وقد يكون مستطيلا قليلا، نوع من النبات. فهذا البعر يخرج منها، من هذه الآرام، أي الضباء كما تقدم، وهي على هذا، هذا البعر يكون على هذا الشكل، شكل على شكل الفلفل، إما صغير مدور أو مستطيل غير كبير. هذا المراد بالفلفل هذا. نعم، نوع من النبات. نعم. ماذا تعرف كأنه حب؟ كأنه حب، كأن هذه لا يعرف مفعول ثاني ترى. لا، هو الجملة تكون، الجملة تكون شو يقرأ اللي قبلها؟ ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه. نعم. هذه الجملة كأنها حب فلفل تعرب كأنها إعرابا تفصيليا، كأن واسمها وخبرها، وهذه الجملة في محل نصب، في محل نصب حال. ترى ايش؟ بعر الآرام حال كونها شبيهة بحب الفلفل. هذا معناه، لأن الرؤية هنا بصرية بالعين، لو كانت الرؤيا قلبية لكانت الجملة هذه إيش في محل نصب مفعول ثاني. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ترى الناس رأى هنا إيش في هذه الآية؟ ما هو رؤيا بصرية ولا قلبية؟ بصرية. إيش تقول؟ بصرية ولا قلبية؟ شوف السياق وكذا. بصرية ولا قلبية؟ إيش؟ فهم يقول قلبية. بصرية وهم يقول البصرية. الصحيح له بصرية. وترى الناس بعينيك في ذلك اليوم العظيم تراهم سكارى حال كونهم سكارى. إذن فترى الناس نظر مفعول به فقط لأن الرؤية بصرية. إذن فسكارى يكون يعرب إيش حالا. فلو كانت قلبية لقلت سكارى مفعول ثان. والسياق والمعنى ما يدل على أن ترى في الآية قلبية الإعراب تحت المعنى. إذن فهنا هكذا ترى بصرية. إذن كأنها سألت عن هذا كأن هذه الجملة في محل نصب حال. والجملة تقع موقع الحال وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناوي رحلة. إذن فهنا كأنها حب فلفل جملة في محل نصب حال. والرابط هذه مثلا أخرى. والرابط للجملة الحالية في صاحب الحال هو الها الضمير. ولا بد من هذا الجملة لا بد أن ترتبط على أن تشتمل على رابط ليربطها بصاحب الحال حتى لا تكون الجملة أجنبية أي بعيدة عن صاحب الحال. إذا فالرابط كأنها كأني غدات البين يوم تحملوا مدى سمرات الحي ناقف حنظري. أيوة كأيش؟ كأني غدات البين. كأني غدات البين. كأني غدات البين. كأن هنا حرف للتشبيه المؤكد عند النحاة. كأني أي أشبه نفسي أشبه نفسي تشبيها مؤكدا بما سيأتي من الخبر. كأني غدات البين. غدات البين أي صبيحة الفراق. صبيحة الفراق. والبين هو الفراق وقد يأتي للاجتماع وهذا قليل فيكون من الأضداد. فالكثير أن يكون يقال بان بينا إيش فارق. كما قال كعب بان السعاد فقلب اليوم مكبول متيم إثرها لم يفد مكبول. إذن فالبين الفراق. كأني غدات البين صبيحة البين إيش يوم تحملوا. يوم تحملوا أي يوم ضعنوا. التحمل هنا في لغة العرب في هذا السياق هو الضعن والذهاب. هكذا تجدهم في إيش على جمالهم هم يمشون ذاهبون سافرون. فتقول ضعنوا أو تحملوا. ليت الأولى ضعنوا في القلب إذ ضعنوا لم يضعنوا والأولى لم يضعنوا ضعنوا. إذن فالضعن هو الارتحال. شوفوا كذا يذهب على سيارتي الآن طائرتي ماذا. إذن فهذا هو الضعن. فهنا تحملوا أي ارتحلوا وضعنوا. غدا تحملوا إيش لدى سمرات. هو قوله كأني غدا البين يوم تحملوا. فيوم هنا في الحقيقة بدل بدل من غداة. على أن غداة في الحقيقة يراد به اليوم. وإلى الأصل في غداة في لغة العرب المادة تدل على جزء من اليوم وهو النهار. دل خاص بإيش بإيش بأول النهار. تقول غدا يغدو. وقد تستعمل في غير الغدو الذي هو التبكير وقد تستعمل بمعنى اليوم حسب السياق. ولذلك أمكن أن يكون يوم هنا بدلا من غداة، كأني غداة البين، أي كأني، لأن هذا البين غالبا ما يفعلونه في الصباح، وهذا يعني يبدأ السفر في الصباح، ها، وهكذا هذه من عادتهم. المركوبات في ذلك العصر كالمركوبات الآن، هذه طبعا عادته، فيبدأ السفر في الصباح. قال غدا يغدو، لكن لما قال يوم تحملوا أي يوم ارتحلوا، فيوم بدلوا من ذلك. نعم، لدى سمورات الحي يوم تحملوا، لدى هذا ظرف مكان، هذا تحمل وقع أين؟ في أي مكان؟ لدى سمورات الحي. سمورات الحي، ثمرات جمع ثمرة، والثمرة في لغة العرب اسم شجرة، نوع من الشجر في كلام العرب، نوع من الشجر. عند هذه الأشجار في الحي تحملوا، لأنهم يتجمعون ويرغفون، وكان تجمعهم للرحيل عند هذه الشجرة، عند هذه الشجرات في الحي، في الحي. ألا يكون متعلقا بنبيه هو المتكلم لدى سمورات، ألا يكون متعلقا بالقائل؟ إنه لا لا، كيف بالقائل فقط، هو قال هذا في أنه متأمل لرحيلهم وهو تحت المتكلم تحت سمورات الحي. ما الذي جاء بعده؟ إيش؟ ناقف حنظري، ناقف حنظري، لا مهلا هذا، لا هنا انظر يوم تحملوا، يوم تحملوا، انظر سياق الكلام، يوم تحملوا لدى ثمرات الحي، ها، فهذا التحمل عند ثمرات الحي. أما قوله ناقف حنظل، أنا نظرت إليهم، ها، نظرت إليهم وهم يريدون يتحملوا عند هذه الأشجار، نظرت إليهم فإذا بعيني تتسيل دموعها، ها. فهو على كل حال قدم وأخر، لكن تحملوا لدى ثمرات الحي، فهو ينظر إليهم وهم يرتحلوا، يفارقهم غداة البيت، وفراقهم كان، استعدادهم كان في هذا، في تحت هذه الأشياء ثمرات الحي. نعم، قال ناقف حنظل، هذا خبر كأني ناقف حنظلي، جاء بكأن وصفها في أول البيت، وجاء بالخبر في آخر البيت، وهذا ما يقتضيه نظم الشعر، تقدم وتؤخر وتفعل وتفعل، لذا تنثري حتى تصل تنظم على البحور المعروفة. كأني ناقف حنظل، أي ناقف حنظل، الحنظل هذا شجرة معروفة عند العرب ولعلها عند غير العرب أيضا، إلا أن هذه الشجرة الحبة منه، الحبة من هذه الشجرة، وحتى نفس الشجرة الثمرة الشجرة أو الحبة منها تجد فيه أو فيها مرارة، لو شقت بشدة مرارتها، لو شقت فقد يطاير منه ما يشبه إيش، غازات وكذا، الآن تصيب العين، ها، مثل ما يقع من البصل، إيش؟ مثل ما يقع من البصل، مثل ما يقع من البصل، كيف يعني؟ إجمال البصل، أي من البصل، نعم، نعم هو ذا، مثل ما يحصل من البصل، أحيانا يخرج من البصل غاز، يطلع الغاز بعدي، الآن يفهم بهذا، تدمى العين إذا وقع هذا الغاز بالعين، طيب. فهو يريد يقول بكى، هو عبر بقوله ناقف حنظل، أي قاشر الحنظل، عند القشر الحنظل يخرج منه غاز فيدخل بعينه فتسيل الدموع، لكن أراد بذلك أنه يبكي، كأني ناقف حنظل بكاء، هو ويبكي. إذا هو ينقف إيش الحنظل، ما هناك حنظل إنه لعله، لكن يريد عبر عن بكائه بهذا. ها عبر عن بكائه بنقف حنظل. نعم، لأن الفراق الشديد، فراق الأحبة الشديد يعني صعب على النفس، لكن إذا وقع أحيانا منهم يبكي ومنهم يصبر وهكذا، لكن هو يقول بكى كأني ناقف حنظل. نعم، يستمرك نوعا من الشجر. نعم، نوع من الشجر اسمه شجرة. عندك إيش أشجار العرب كثيرة، منها سمرة، ويقال السمر، أو فإذا قلت السمر هذا وارد بحسب التاء يكون اسم جنس جماعيا مفرد بالتاء، وإذا قلت السمرات فهذا جمع السلامة، وهذا صحيح، فهنا جمعه لأجل الوزن والبيت فقال السمرات الحي، والحي معروف يجتمع فيه، تجتمع القبيلة عادة عند العرب، تجتمع القبيلة الواحدة في مكان، ما في غيره، ليس هناك شخص آخر، وتجد شسمه مكانا آخر كذا هنالك، وهذا كان موجود هنا في المدينة العرب، لكن تغير الأحوال، تجد هناك يجتمعون وهم قبيلة واحدة، وهناك قبيلة واحدة مختلفة، إذن فهذا يقال له الحي في لغة العرب. المكان الذي يتجمع فيه تتجمع فيه القبيلة يقال حي، هذا الأصل. نعم، قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجمل. وقوفا إيش وقوفا بها صحبي؟ وقوفا بها صحبي أي حال كون صحبي وقفوا، فوقوفا هنا جمع وهو مصدر في الأصل، والمصدر يوصف به أي ينعت به، فإذا أمكن النعت به أمكن أن يقع حالا، لأن النعت والحال والخبر إيش من بابان واحد، ويقول هذا حصل وقوفا بها صحبي، فصحبي هنا هذا فاعل لوقوفا، لأن وقوفا مشتق يعني في معنى المشتق، وإن كان مصدرا فهو في معنى المشتق لكون المصدر يوصف به. وقوفا صحبي هم الذين وقفوا على كونهم قد وقفوا علي مطيهم، ووقوفا هنا هذا فعله متعدد، ووقف في لغة العرب يأتي لازما ومتعديا، والسياق يبين ذلك كما هنا وقوفا بها صحبي أي حال كون صحبي وقفوا علي مطيهم، والمطي جمع مطية أي ركابهم الجمال وكذا، المطي واصل المطي على الشيء الذي تركبه، لأنه من مطاه يمطوه إذا ركب ظهره، ويقال مطي بمعنى الذي بمعنى الشيء الذي وركب ظهره، فعيل من مفعول، وهذا يركب ظهره هو المركوبة الحيوانات هذه. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، حبسوا علي مطيهم، فوقوفا حال كون الحابسين علي مطيهم، قالوا لي هذه مطيتنا ومطينا، انظرها راقبها، نحن نذهب ونأتي وكذا. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون ايش لا تهلك، لما رأوه يبكي من ايش بسبب الفراق لأحبته يقول لا تهلك، لأنهم رأوه يبكي كثيرا ويحزن على هذا الفراق، فقال لا تهلك، يقال هلك يهلك هلاكا وهلكا، وهلك يهلك قليل لغة قليلة في المضارع المشهور الأبصى يهلك كما ورد في الكلمة. إذن يقول لا تهلك أسن أي من أسن، فأسن هذا مفعول لأجله. لا تحلق بسبب شدة الحزن على الفراق، وتجملي أي صبح اصبر وخفف البكاء والحزن. وتجملي هم نصحوا بهذا أو عرضوا عليه هذا، لأنهم أيضا يشفقون عليه هو. نعم الواو هنا شو الواو؟ تجملي واو تجملي. لا تهلك أسن هذه الواو قد تكون واو عطف، تأتي من عطف الجمال الجمال، لأنه قال لا تهلك. شوف هذه جملة إنشائية من الله الناهية، وجاء بجملة أخرى إنشائية لكنها بفعل الأمر. فهنا عند البلاغي في علم البيان يصح أن تعطف جملة إنشائية لإنشائية وخبرية لخبرية، ولكن مختلف هل تعطف جملة خبرية لإنشائية أو إنشائية لخبرية، هذه مسألة. لكن لا خلاف أنك تعطف إنشائية على إنشائية وخبرية لخبرية. فبناء على هذا يقول لا تهلك، لا تهلك أصلا. وتجملي إذا كانت تجمل في أمر وهو كذلك، إذن فهو فالجملة الإنشائية طلبية، فعطفها في الواو العاطفة على ما قبل من عطف الجمل. أو هذه مسألة، أو تقول لو قلت بأن تجمل هذا في المضارع هل يستقيم؟ والمعنى يستقيم ويكون أصله لا تهلك أثن. فإذا قلت هو في المضارع واعتبرنا الواو عاطفة على أن يكون من عطف الفعل على الفعل، لفظ الفعل على الفعل، أي عطفنا لفظ تتجمل عطفناه على إيش؟ على التهليك. إيش يصير المعنى؟ لا يصح المعنى. لكن لو كانت الواو إذا كان مضارعا تجمل، وكانت الواو واو المعية وسبق بنفية تنصف. وهنا ما في نص، لا إذا كنا ضرورة ما يس... لذلك لذلك نعود لما قلنا آنفا أن يكون من باب عطف الجمل على الجمل، فنحن ننظر فقط إلى تجمل مع ما فيه من الفاعل، إيش من الفعل، من الفاعل في الأمر وفيه فاعل مستتر في وجوب تقديره أنت، والجملة هذه معطوفة على جملة لا تحلق. هذا صحيح لا غبار عليه، لعل هذا لتعين هنا من جهة اعتبار الواو، ما أي نوع من الواو؟ عاطفة، استئنافية، معية، حالية. لكن كون الواو عاطفة أجود هنا. نعم. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم.